فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة لمضمة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين، والسؤال الأول يقول: هل يجوز وضع الرموش والأظافر الاصطناعية؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. أما بعد، فإن تركيب الرموش الصناعية ووصلها بالرموش الطبيعية الأظهر أنه من وصل الشعر، وهذا لا يجوز، لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. وكذا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمرط شعرها، أي تساقط، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: وأما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلك. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، انتهى كلامه. وسواء كان الوصل لشعر الرأس أو الحاجبين أو أهداب العينين، فكل ذلك منهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. ووضع الرموش الصناعية يتحقق فيه معنى وصل الشعر. وأما تركيب الأظفار الصناعية فما يقدم عليه إلا سفيه جهول قد جانب السنن الفطرة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. وكذا في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال النووي رحمه الله: فمعناه لا يترك تركا يتجاوز به 40. فالذي يطيل أظفاره قد خالف السنن الفطرة، فكيف بمن يركب أظفارا صناعية؟ ثم لا يخفى أن هذا الفعل فيه تشبه بالكفار، إذ إن هذا من عاداتهم وأحوالهم. لأما أهل الإسلام فعلى مر العصور لا يعرفون سوى تقليم الأظفار اقتفاء للأثر. فالأظهر أن تركيب الأظفار الصناعية حرام لا يجوز، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياك. وهذه امرأة تقول: إنها متزوجة منذ 12 سنة وكان مهرها قطعة أرض، فأخذها أبوها ولم يعطيها شيئا من الأرض، وبعد وفاة الأب طلبت من أهلها إرجاع الأرض، فقالوا لها أنه لا حق لها عندنا، وتقول أن أمها غضبت عليها عندما طلبت مهرها، فلمن تكون قطعة الأرض، لها أو لأهلها؟ ننصح الأخت السائلة بالذهاب إلى القاضي ورفع الأمر عنده، فذلك خير لها ولهم، فالأمر فيه جانب قضائي، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: ما معنى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما؟ قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل، فالمبتلي هو الله عز وجل والمبتلى هو إبراهيم، والبلاء هو الاختبار والامتحان. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، اختلف أهل العلم في المراد بالكلمات على أقوال، منها أنها شرائع الإسلام، وقال بعضهم بالأمر والنهي، وقال بعضهم بذبح ابنه، وقال بعضهم بأداء الرسالة، وكل هذه المعاني صحيحة متقاربة. فهذه الكلمات التي امتحن الله بها إبراهيم عليه السلام هي كلمات كونية وشرعية، فكل قضاء قدره الله عز وجل على إبراهيم فهو من الكلمات. لذلك صبر لما أوقدت له النار وألقي فيها، وكل أمر شرعي أمر به إبراهيم فهو من الكلمات، كذبح ابنه واختتانه وغير ذلك. لذلك روي عن أبي العالية رحمه الله في قوله تعالى فأتمهن، قال أي عمل بهن. وسميت هذه التكاليف الشرعية بالكلمات لأن تكليفها كان بالكلام. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى بكلمات، الكلمات جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري تعالى، لكنه عبر عنها عن الوظائف التي كلفها إبراهيم عليه السلام، ولما كان تكليفها بالكلام سميت به، كما سمي عيسى كلمة لأنه صدر عن كلمة وهي كن، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه امرأة تقول أنها وجدت حقيبة في مكان ما، ويوجد في الحقيبة بعض الملابس المستعملة، فهل يعتبر هذا من اللقطة أم يجوز استعمالها؟ وما هي قيمة اللقطة التي تبقى لمدة سنة؟ المال الضائع من صاحبه ويجده غيره يسمى لقطة، والأصل في اللقطة أن يعرف بها سنة، وإن مضت ولم يتعرف عليها أحد فله أن يستمتع بها وأن ينفق منها، وإن جاء صاحبها بعد السنة ردها إليه أو قيمتها إن كان قد استهلكها، كما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. وأما إن كانت اللقطة من المحقرات أو اليسير فيباح أخذه والانتفاع به ولا يلزم التعريف بها، وذلك لما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال ابن حجر رحمه الله عز وجل ظاهر في جواز أكل ما يوجد من المحقرات ملقا في الطريق، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يمتنع من أكلها إلا تورعا لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه لا لكونها مرمية في الطريق فقط. ولذلك ثبت عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. قال ابن حجر في الفتح فدل على أن مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير والانتفاع به كسوط أو عصا، انتهى كلامه. وهذا مروي عن عدد من الصحابة والتابعين، فاليسير لا يلزم فيه التعريف، أما غير اليسير فذلك الذي يعرف لسنة. والراجح أن يرجع في تحديد اليسير إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإذا كانت اللقطة يسيرة عرفا فلا حرج في تملكها والانتفاع بها ولا يلزم تعريفها. لذلك فهذه الملابس ينظر فيها، فإن كانت من ذلك اليسير فلا حرج في تملكها، أما إن كانت من ذلك الذي تتشوف إليه النفوس فعليهم بالتعريف، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وجزاك خيرا. وهذا سؤال يقول ما هو سن التمييز وما هو سن البلوغ؟ البلوغ هو سن التكليف، إذ لا يعتبر المرء مكلفا إلا بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فلا تكليف عليه، لما جاء في حديث عائشة كما عند أحمد في مسنده وأبي داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. والمبتلى أي المجنون كما جاء في بعض طرق الحديث وألفاظه، وعن المجنون حتى يعقل. والبلوغ يحصل بعلامات معينة بينتها النصوص، منها أولا الاحتلام، فإذا خرج المني من الغلام فقد بلغ، كما قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فالحلم جعله الله علامة على البلوغ. ثانيا الإنبات، وهو ظهور الشعر الخشن حول العانة. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الإنبات فهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى، وأما الزغب الضعيف فالاعتبار به. انتهى كلامه يرحمه الله. وذلك أن بني قريظة لما نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه، حكم بأن تقتل رجالهم وتسبى ذراريهم، فكان الصحابة يكشفون عن بعض الذراري، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية. وذلك كما ثبت عند أحمد وأبي داود وغيرهما عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. وفي رواية عند أبي داود: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبيل. قال الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه. ثالثا من علامات البلوغ بلوغ الغلام سن 15، وذلك لما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15. وعند مسلم قال: ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. رابعا الحيض، وهذه خاصة بالنساء. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قال ابن حجر: وقد أجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء. فهذا فيما يتعلق بالبلوغ. أما سن التمييز فالتمييز هو بلوغ الطفل سنا يكون فيه قدر من الإدراك والوعي يميز فيه بين الأشياء وبين الضار والنافع. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى تحديد سن التمييز بسن 7، ومنهم من حدده بالوصف، فمتى ما ميز الطفل صار مميزا، وهذه تختلف ما بين طفل وآخر، وهذا هو الصحيح لما أخرج البخاري في صحيحه عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلوه. بوب البخاري رحمه الله هذا الحديث قال: باب متى يصح سماع الصغير. وفي الغالب يكون التمييز ما بين 5 والـ7، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذا سائل يقول: من هم الصغار الذين يظهرون على عورات النساء، وما هو سن الطفل الذي تحتجب منه المرأة؟ الله عز وجل ذكر في سياق من يباح لهم إبداء الزينة فقال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. وهذا مفهوم أن الطفل الذي ظهر على عورات النساء لا تبدأ الزينة أمامه، والطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامه. أما إذا ظهر وصار ينظر إليهن ويتحدث إليهن كثيرا فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف أمامه. والظهور على العورات ذكر بعض أهل العلم قالوا: لم يكشفوا عن عورات النساء للجماع فيطلعوا عليها. وقال بعضهم: أي لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. وقال بعضهم في معنى لم يظهروا على عورات النساء قالوا: لم يبلغوا حد الشهوة. وروي عن مجاهد قال: هم الذين لا يدرون ما النساء من الصغر. لذلك إذا قام الطفل بوصف المرأة ومحاسنها أمام الغير، أو صار يميز بين الجميلة والقبيحة ويدقق في النظر إليهن، فهو ممن ظهر على عورات النساء، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما هي الأشياء التي يستطيع الجنب فعلها قبل الغسل، وما هو الغسل المجزئ؟ يفعل كل شيء مما هو مباح كأكل وشرب ونوم ومعاودة جماع ونحو ذلك، وكذا لا بأس له بذكر الله عز وجل، إلا أن الجنب لا يصلي حتى يغتسل، وكذا لا يطوف بالبيت حتى يغتسل. وأما الغسل المجزئ فهو النية وتعميم البدن بالماء، ولا يجب فيه التدليك. أما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف الفقهاء، فمنهم من ذهب إلى وجوبها ومنهم من ذهب إلى استحبابها، وفي كلا الحالين ينبغي على المغتسل ألا يفرط بالمضمضة والاستنشاق، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: أنا متزوجة وزوجي لم يعطني المهر الذي كتبه لي، فهل أستطيع أن أطالبه به، وهل يبقى دين في ذمته؟ نعم، لك المطالبة به طالما أنه مهر وهو دين في ذمته، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما حكم من يقول حل عن ربي؟ أعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك الضلال ومن ذلك الكفر. هذا القول كفر بالله العظيم، لما فيه من تنقص لذات الرب جل جلاله واستخفاف وامتهان، نعوذ بالله. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فكل طعن في الدين وكل تنقص في ذات الله جل جلاله هو كفر وردة. وهؤلاء الزنادقة الذين يتفوهون بهذه الألفاظ يقصدون بهذه الكلمة القبيحة أن يبتعد الشخص أو المشاغب عن نفسه، فبدل أن يقول حل عن نفسي يقول تلك الكلمة القبيحة، فكانه جعل من نفسه ربا، وهذا بلا شك زيادة في الكفر والضلال والزندقة، فنعوذ بالله من ذلك الحال. وعلى المسلمين أن لا يتساهلوا في هذا الأمر، وأن يأخذوا على يد هؤلاء وأن يرفع عمرهم للقضاء حتى يحكم فيهم بحكم الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل يجوز تشغيل القرآن في مكان العمل، مع العلم أن الشخص أحيانا يشرد عن سماعه بسبب العمل؟ قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حالنا حال استماعنا للقرآن العظيم، وهذا من الأداب العظيمة. إذا ننصح الأخ إما أن ينصت وإما أن يغلق التسجيل إلى أن يتحقق له وقت للاستماع. فالله سبحانه مدح أولئك النفر من الجن على استماعهم للقرآن فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. كما أن الله عز وجل ذم المشركين حيث كانوا يكثرون اللغط والشغب عنادا وكبرا، قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فعلى المسلم أن يفارق أحوال المشركين، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذه متصلة تقول: عندي ولد وبنت ونحن غير قادرين على ذبح الحقيقة، فقال لهم شخص: اذبحوا حقيقة واحدة للاثنين، والآن أصبح لدينا ولد ثالث، فهل تجزئ عقيقة واحدة؟ لا تجزئ العقيقة إلا عن شخص واحد، لما جاء في الحديث عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته، خرج أبو داود وغيره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل غلام عقيقة مستقلة به، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما عق عن الحسن والحسين، عق عنهما كليهما. لذلك لا يجزئ الاشتراك في العقيقة عن أكثر من مولود، والله أعلم. وهذا سؤال يقول: هل يجوز لي أن أرسل مالا لأهلي الذين يسكنون خارج الدولة الإسلامية كمصروف؟ أما من ناحية الجواز فيجوز ذلك ولا إثم عليها، إلا أننا ننصحها بمواصلة نصحهم أن يأتوا إلى دار الإسلام، وأن تواصل معهم النصيحة والوعظ مع الزجر إن لم يبتدع عن ذلك الإثم إثم الإقامة في دار الكفر، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هنالك بعض الفتيات يتكلمن مع أشخاص غير محرمين عليهن ويقولن هذا من باب الصداقة، فهل فعلهن جائز؟ هذا حرام لا يجوز. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إن هذا الكلام الذي فيه من المزاح والمداعبات ونحو ذلك إنما هو من الكلام الخبيث وليس من القول المعروف في شيء، إنما هو من كلام أهل الشهوات، وهو سبيل عظيم للفساد. لذلك الحذر الحذر الحذر الحذر من الحديث، فهؤلاء مرضى القلوب. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ونحن نسأل هؤلاء الشباب الذين يتصادقون مع الفتيات: أترضى أن يصادق شاب يفور اشتهاء أختك ويكلمها عبر الهاتف ويتمازح معها وهي أجنبية عنه؟ أترضى هذا لأمك أو أختك أو ابنتك؟ ألا فارتدعوا عن ذلك واحفظوا أعراض المسلمين. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: ما حكم السفر بلا محرم من الطبقة إلى الرقة، وهي مسافة تقدر بخمسين كيلومترا؟ أما حد السفر فقد اختلف فيه الفقهاء، والراجح أن لا حد له في الشرع ولا في اللغة، فقد أطلق السفر في الشرع ولم يقيد بمسافة محددة. لذلك فالصحيح والمرجع في ضابط السفر الذي يشترط له اصطحاب المحرم هو ما سمي بالعرف سفرا، سواء كان قصيرا أو طويلا، وسواء كان 80 كيلو أو أقل. فما كان بالعرف سفر فهو سفر لا بد له من محرم، وما كان بالعرف لا يعد سفرا فلا يشترط له وجود المحرم بالنسبة للمرأة ولو كانت مسافة 50 كيلو متر أو أكثر. لذا فعلى السائل أن ينظر إلى عرف أهل البلد، أي عرف أهل مدينة الرقة ومدينة الطبقة، فإن عدوه سفرا فهو سفر، وإن عدوه غير ذلك فهو ليس بسفر، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول أنها نذرت صيام شهرين من قبل أن تحيض، وكان عمرها 13 سنة، وهي الآن تبلغ 23 سنة ولم يأتيها الحيض، فهل عليها قضاء النذر أم ماذا؟ إن كانت أثناء نذرها بالغة فيجب عليها أن توفي بنذرها، لما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وإما إن كانت غير بالغة فلا يجب عليها الوفاء إذ كانت دون سن التكليف، على أنه لا بأس بالوفاء إن أرادت. وأما إن كانت قد علقت النذر بمجيء الحيض وهي بالغة أثناء النذر فيجب عليها الوفاء إذا حاضت، وطالما أنها لم تحيض فلا صيام عليها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل من شرع بصيام نفل وأفسده عليه القضاء؟ لا، ليس عليه القضاء، فالصائم إن كان صومه نفلا تطوعا فهو أمير نفسه، إن شاء أكمل صيامه وإن شاء أفطر، وليس عليه قضاء، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الجمع والقصر لأهل الأعذار؟ أما القصر فلا يكون إلا للمسافر، ومهما كان المرء مريضا أو مشغولا أو صاحب عذر فليس له القصر ما دام مقيما. وأما الجمع فيشرع للمسافر كما أنه يشرع للمقيم غير المسافر حين المطر، وكذا للحاجة العارضة، وفي هذا رخصة لأهل الأعذار. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: والقصر سببه السفر، وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل، وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب، فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة. انتهى كلامه. قال النووي رحمه الله: وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز الجمع صلاة الظهر والعصر؟ نعم، يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر، وكذا بين المغرب والعشاء في الحضر، لكن كما قال كثير من أهل العلم للحاجة أو لعذر، على أن لا يتخذ عادة، على أن لا يتخذ عادة، وهذا أمر مهم. فالصلاة إن كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فينبغي التنبؤ لهذا القيد ألا يتخذ عادة الجمع في الحضر لحاجة أو لعذر. بل روي عن كثير من السلف نكيرهم على الجمع بين الصلاتين لغير عذر، كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لا تجمع بين الصلاتين إلا من عذر. وكذا أخرج عن يونس قال سئل الحسن عن جمع الصلاتين في السفر فكان لا يعجبه ذلك إلا من عذر. وكذا أخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وأما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن عباس أراد أن لا يخرج أمته، فإنما ذلك أيضا لتعليم الأمة جواز الجمع، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول هل قول حسبي الله ونعم الوكيل أفضل أم الدعاء على الظالم؟ إن كان الظالم من المسلمين فيجوز لمن وقعت عليه مظلمة أن يدعو عليه، كما قال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. أما أيهما أفضل فهذا يختلف باختلاف حال الظالم، فقد يكون العفو عمن ظلمك أفضل، وقد يكون الانتصار منه أفضل، أو حتى الدعاء عليه قد يكون أفضل، كما أن يكون ظالما شديدا معلنا بالفجور مؤذيا لا يرتدع شره إلا بالانتصار منه والدعاء عليه، كما قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح. لذلك قال ابن العربي رحمه الله أن يكون الباغي معلنا بالفجور وقحا في الجمهور مؤذيا للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل. وعلى العموم فالعفو والصفو أفضل، حتى لما قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال بعدها إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وكذا قال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول هل هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن زواج الأقارب وأهل الأمراض الوراثية؟ زواج الأقارب مباح ولا شيء فيه، قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الآية. أما حديث لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، وكذا حديث اغتربوا ولا تضوا فهو حديث لا يصح لا أصل له، قال ابن الصلاح لم أجد له أصلا معتمدا، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه أخت تقول اللهم اعف عن من ظلمني صدقة لله، فأحيانا يسألها الناس عن من ظلمها فتتحدث عنهم، فهل هذا الكلام ينافي العفو؟ طالما أن الأخت قد صفحت وعفت عن من ظلمها لله عز وجل فينبغي أن تتركهم وأن تصفح عنهم الصفح الجميل، قال تعالى فاصفح الصفح الجميل. والصفح هو الرضا بغير عتاب والإعراض عن المؤاخذة بالذنب، وقال بعضهم هو أبلغ من العفو، كما قال تعالى فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. نعم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تقول أنها مطلقة من طلاق رجعي وهي بالعدة منذ شهرين، والآن جاء خبر مقتل زوجها، فهل تكمل عدة الطلاق أم وجبت عليها عدة الوفاة؟ هنا نحن أمام حالتين، إن كان الطلاق رجعيا والزوجة ما زالت في العدة فإن توفي زوجها فتعتد منه عدة الوفاة وترث منه، فهي ما زالت في حالة الزوجية. أما إن كان الطلاق بائنا أي كان قد طلق الطلقة الثالثة فهنا إن جاء خبر وفاته فلا تعتد عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق ولا ترث منه، قال ابن قدامة رحمه الله وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة 4 أشهر و10 بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك، وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، وإن مات مطلق البائن في عدتها بنت على الطلاق، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وجزاكم الله خيرا وشكرا الله صحيحكم.